إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، على هندسة الهواء أمان هلال، أمام الميكروفون مها حسان، والإخراج لكريم فرج. ونسعد من خلال هواء البرنامج العام بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد. كل عام وحضرتك بخير. بخير ربنا يخليك. الحقيقة المناسبات كتير، ولكن يعني إن شاء الله بكرة بداية العام الهجري الجديد. كل سنة وحضرتك طيب. وإحنا برضو في حالة يعني إيه ترك الشيء مشتبكة يعني مع العياد حقيقي. ربنا يكتر عياد المصريين يا رب يا رب. شايف يعني انعكاسات العيد الجميل ده بداية سنة هجرية كده على حياتنا العادية، يعني أكيد لها انعكاسات، لها ارتباطات، هي لها دروس ولها دروس بنستفيد منها. مش نقف عند حدود يعني التاريخ، يعني قصة الهجرة بالدروس والعبر اللي فيها. يعني أعتقد أن ربنا يعني بنستنبط منها دايما، رتبها على ككل يعني ترتيبات الإلهية على أفضل ما يكون، بحيث تفضل يعني ملهمة للبشرية مدى الحياة. صحيح. يعني أنت قدام رسول عظيم عليه الصلاة والسلام، ربنا تعهد في كتابه الحكيم أنه يحفظه، ومع ذلك شوفي بقى التخطيط العبقري لفكرة لموضوع الهجرة. اللي يختار الزمان، يختار الطريق، يختار الرفيق، وهو يعني أول من آمن به من الرجال سيدنا الصديق اللي صدقه في كل حاجة، حتى القصة اللي قلبت الدنيا وقتها، الإسراء والمعراج. يخطط للمسألة تخطيط يعني استراتيجي غير طبيعي في العصر اللي كانوا فيه. صحيح. يعني إنه حد يبقى مساره من إلى الشمال فينطلق جنوبا عشان يضل المتتبعين والمطاردين. يختار اثنين مش على دينه، يعني عامر بن فهيرة للأسر، وعبد الله بن أريقة الطريق، والاثنين على دين قريش، لكن اختارهم للأمانة اللي هم عليها وللكفاءة اللي هم فيها. دول أكفاء ناس ممكن يمارسوا هذا الدور، الأسر علشان يضل المشركين، والثاني علشان الدليل للطريق وعارف المسالك والمعابر والممرات. فرغم هما مش على أمن طريق رغم هما مش على دين الإسلام، حدش يتتبعه. فشوفي ما تخطو بعد كده يرتب للي يجيب الأكل والماء وطول الفترة بتاعت الهجرة، وبعد كده يرتب لاستقباله ازاي يكون في البلد الجديد، وبعد كده يسيب الناقة تختار المكان اللي هتستقر فيه في المدينة، فتبقى يعني في منزل أو دار أبي أيوب الأنصاري. فما فيش يعني فكرة انه لا تترك حاجة للصدفة، الا الناقة اللي اختارت منزل ابو ايوب الانصار دي مأمورة بقى شيء الهي من عند ربنا سبحانه وتعالى. ففكرة انه شوف بقى الدروس، التوقيت المناسب، المكان المناسب، الرجل المناسب للدور المناسب، مش للعاطفة، مش ل يعني الصدف، لا مش لأي معايير أخرى. المناسب في المكان المناسب، الكفاءة لها هي المقدمة في اختيار الأشخاص. ما دينك مش دينك، احنا لينا معيار الكفاءة اللي بتأدي مهمة مقدسة. فشوفي بقى لما ناخد ده كله، التخطيط الاستراتيجي، النظرة البعيدة، ازاي التمويه والخداع. فلما ناخد يعني كل بتتقاطع يا استاذ احمد كل اللي حضرتك قلته ده مع واقعنا وجاي مع التعديل الوزاري الكبير ومع تعديل المحافظين ثم تعديلات اخرى في اماكن تانية. الخطوط العريضه المشتركه بقى يعني زي ما حضرتك قلت كده الدروس دي يعني شوف بقى تيجي ناس ممكن تتمسك ب يعني بعض سلوكيات الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام المرتبطة بوقتها في الماء في الماء في المظهر وفي الملبس وتسيب بقى الجوهر المرتبط بحياة الناس ومرتبط بمستقبل الناس ومرتبط بسعادة الناس. صح. فاحنا فكرة السنة محتاجة ان طبعا انا مش راجل دين ولا حاجة بس احنا محتاجة انها تتفهم من تاني طبعا وتتفسر وتستوعب من جديد لانه الوقوف عند الشكليات ممكن تبقى شكليات عظيمة جدا بس كانت مرتبطة بزمن معين بعصر معين. صح. لكن الجوهر بقى اللي هو ده اللي علمه لنا عليه الصلاة والسلام علمه لنا يعني أبد الدهر نستفيد منه ونستعين به وهو نفس القصة يعني هو ما كان قدامه عمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح كبار الصحابة لكن يختار خالد بن الوليد لقتل الأنسب الأصلح رغم أنه حديث العهد بالإسلام. صح. رغم أنه يعني في عنده معاذ بن جبل في الفقه هو الافضل في عبد الله بن مسعود في التلاوه هو الافضل لكن ما قالش بقى هجيب الاتقى قال انا هجيب الاصلح لقياده الجيش. صح. فشوف بقى لو احنا تعلمنا من الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الدروس ومارسناها لا هنجيب حد فاشل في مكان مهم ولا هنجيب حد ما عندوش كفاءه كامله ومطلقه في عشان نجيب حد سمعته محل علامات استفهام لا هنجيب الأنسب دايما هنجيب الأصلح دايما هنجيب الأكفأ دايما وده اللي احنا هنتكلم عليه إن شاء الله في الفقرة اللي جاية وما يخص الحكومة الجديدة. طلع البدر نبيا ورسولا ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، تحدثت عن الاختيار المناسب والأكفأ لكل مكان الرجل المناسب في الوقت المناسب، بالتخطيط أيضا المسبق والمتابعة المستمرة والعمل الدؤوب. هي الفكرة إيه؟ التخطيط ضرورة في كل حاجة. بس أنت قدام شخص عليه الصلاة والسلام، ربنا أصلا تعهد بحفظه، ومع ذلك هي القصة في ومع ذلك دي. يعني ما قالش بقى ده ربنا حميني حافظني أنا بقى هعمل، لا أفعل، مش همشي وخلاص. لا، مش هاخد بالأسباب، ده درس. لا شوفي بقى، فما بالك بقى اللي هو مش رسول الله وأقل بكتير وما فيش مقارنة أصلا، يبقى العمل مضاعف، يبقى التخطيط يعني ده حقيقة. بتكلم في كل المجالات، في كل العصور، في كل البلاد طبعا، مش بتكلم عندنا بس، أنا بتكلم على فكرة الاستفادة من هذه القصة، من هذه الدروس، من صحيح. هذه العبر. مش نقعد نسمحها كأنها حواديت وتعدي وخلاص، لا، لازم نستخلص العبر والدروس من كل السيرة النبوية، من كل آيات القرآن الكريم، لأن مش جاية للتسالي، يعني جاية لحكم عظيمة لازم نستفيد بها. يعني العمل كله بينتظر الحكومة الجديدة، التخطيط كله مهم جدا، وهو ده اللي يعني هنجني ثماره كلنا. المسؤولية كبيرة والملفات كلها مفتوحة وسخنة وشائكة ومحتاجة مجهود مضاعف وعمل مستمر. طبعا هي القصة قصة يعني دماء جديدة بتيجي، مش بنغير وشوش مكان وشوش والأسماء مكان أسماء، لكن أنت بتبقى متعمدة أنه في طاقة بتضخ في العمل الوطني، المفروض أنه تبقى لمصلحة الناس. طب الناس نفسها ليها ملاحظات كذا كذا كذا، يبقى أنا لازم أحط في اعتباري الاستجابة لهذه الملاحظات وأبذل طاقتي بقى بسياسات جديدة، لأن مش هينفع أكرر نفس السياسات وانتظر نتائج مختلفة. يعني مش هينفع اعيد نفس اللي عمله قبلي وانتظر بقى نجاح باهر. بس في حاجه يا استاذ احمد، يعني في سياسات تنفيذيه يعني او خطط كانت موجوده في الوزاره السابقه، هل احنا بناخد خط ونبتدي من جديد ولا فيش اشياء مستمره؟ في استراتيجيه، ايوه، دي بتاعت الدوله المصريه، دي مستمر مع تغيير الاشخاص، بقى التكتيك ده بيتغير. هو ده الفرق بين الاستراتيجيه والتكتيك. الاستراتيجيه هي رؤيه بعيده المدى. يعني أنا عايز سنة 50 يبقى عندي إيه؟ عندي ده كلنا ماشيين عليه. ده سنة 30 عندي إيه؟ ده اللي بيسموه التخطيط متوسط الأجل طويل الأجل، اللي هو استراتيجي. لكن جوه ده بيبقى فيه تخطيط قصير الأجل، هو السنة دي 24 يبقى 25 عايز إيه، 26 عايز إيه، وهكذا. هو نفس المستهدف، لكن يمكن أنا معرفتش أوصل له، فهبتكر أسلوب جديد أوصل لنفس الهدف برضه، لكن مش هشطب على الهدف ده او هحيد عن الطريق او هعمل شيء مخالف. عشان كلامنا يعني يتفهم. يعني احنا ماشيين يعني انا عشان نحقق نفس الاهداف، لان انا متفقين يعني عليه. على سبيل المثال في خطه انه عندنا 64 مدينه جديده. ليه بقى؟ عشان تستوعب زياده السكانيه. تمام، مش بنبني بقى المدن الجديده دي بالاسلوب القديم، كتل اسمنتيه والناس، وبعد ما ابني افتكر الناس دي هتشغل ايه. طب وانت هتودي الناس تسكن في ايه اذا انت مش ميسر لهم عمل هيشتغلوا فيه؟ لو تروح وتيجي ازاي النهارده؟ التخطيط مختلف. انا ببني مدينه الاشغال بتاعت الناس حواليها ممكن تبقى مستقله بنفسها، ولذلك حتى ما فيش مدينه جديده الا ما فيها اماكن للرياضه، اماكن للقراءه، اماكن للخضره، اماكن للعمل، محطه ميه، حطت محولات كهرباء. يعني كل المدن الجديدة على هذا النظام. تمام. النسب بقى، المباني للمساحات الخضراء، ومش بس المساحات الخضراء، ممكن أبقى عامل جراج يعني، لكن مساحات مفتوحة في الآخر. فكل ده معمول حسابه. ما يجيش حد بقى يجي وزير إسكان جديد يقول لك لا احنا نوقف المدن الجديدة لغاية كده، احنا لسه في نص. طبعا ده ما يبقاش يعني احنا داخلين على 32 مدينه ولا حاجه. نص المستهدف، المفروض ان انا بكمل لحد ال 64 مدينه، اكمل بس بطريقه مختلفه، لكن هشوف ايه السلبيات، الاولويات، ايه المدن اللي تعثرت، التعثر او العطله جايه منين، ما فيش حد بيقدم فيها. اعالج ده كله. نفس القصة في وزارة التانية. زي ما حضرتك قلت المرة اللي فاتت، يعني ليه ده مش ميسر لكل الناس؟ في بيروقراطية، في تعثر، في مبالغة في المقدمة، دي أعالجها، لكن مش هنختلف على الاستراتيجي. التكتيكي بقى هعمل ده ازاي، هوصله ازاي، هديره ازاي، ده اللي محتاج جهد، وده اللي محتاج ان المسؤولين الجدد يشوفوا يعني مصالح الناس. لكن في ملاحظات عامه. تمام. يعني انا ما ينفعش يبقى انا عندي رئيس جمهوريه بياخد العربيه وينزل يقابل الناس. شفناه في مدينه الامل او الهجانه يعني سابقا، شفناه في مدينه نصر، شفنا ده في شرم الشيخ، شفناه في اماكن كتير. وفي نفس الوقت ابص الاقي محافظين قاعدين في مكاتبهم لا بيقابلوا حد ولا بيخرجوا يشوفوا مصالح الناس. تتذكر حضرتك مره حاسه يعني سال رئيس الجمهوريه احد المحافظين كم كوبري او كم طريق جديد اتعمل عندك في المحافظه، فما كانش عارف. ده المفروض دي المواطنين عارفينه. يعني احنا برنامجنا ده بالظبط بحال بعيد حاجات كتير في سبيل انه يحفظها للناس. بالظبط. في ناس بتفتكرنا بنرغي. لا، احنا عايزين في ارقام وفي موضوعات لازم المواطن يبقى القاعده المعرفيه واحده، مش المسؤول بقى ده المواطن. احنا طموحنا ان المواطن نفسه يبقى عارف ومتابع وحافظ كمان الارقام. ليه؟ لانه في معركه مستمره مع المحافظين. يا استاذ احمد، يعني عهدنا في الفترات السابقه ان يعني ظهورهم ده بيكون موسمي او التقائهم بالجمهور بيكون للاستعراض اكتر في الجدد بقى. ده اللي احنا بنتمناه في المرحله اللي جايه. المحافظ لازم يبقى اول حد يعرف ان في ماسوره ما اتكسرت في المحافظه بتاعته. اول حد يعرف ان في صرف صحي انفجر. اول حد يبقى عارف انه في مدرسه فيها مشكله ومش شغاله. اول حد يبقى عارف ان في لا قدر الله وباء في الحته الفلانيه. اول حد يبقى عارف ان في مرض اصاب الثروه الحيويه في المحافظه دي. طب هو مش يعرف بقى من وسائل الاعلام، هو عنده كمان ولما يسمع الصلاحيات ويعرف يقعد يتابع من المكتب. لا يا فندم انزل يا فندم شوف حال الناس. وبعدين في شيء يعني بستغرب له، هو عدم استخدام الصلاحيات بنسبه 100% او عدم استخدام الامكانيات بنسبه 100%. ما هي دي ليه القرار يعني دايما متاجل؟ ليه ما تعرفيش رغم انه عنده صلاحيات يعني في محافظته وفي اقليمه عنده صلاحيات رئيس الجمهوريه. يعني فمحتاجين نفعل ده. يعني اعتقد ان وقت رئيس الجمهوريه اسمن واضيق واغلى انه لو كل واحد قام بدوره. لكن لو المحافظين اسهل وده دورهم الاساسي. وهم واجهه الدوله. يعني هو ده بيمثل رئيس الجمهوريه في المحافظه بتاعته. بالظبط. فانزل يا فندم شوف مصالح الناس، انزل شوف الطرق، انزل شوف الحوادث، انزل شوف مواطن القصور والاهمال، انزل شوف البيروقراطيه والروتين. الناس اللي معطله مصالح الناس بالزبط. ويقول لك السيستم واقع هو مش واقع، خد المشاكل من ويقول لك من افواه بيصلي ويروح يغيب ساعتين. وانت معطل مصالح الناس. أيوه. ما ربنا ما قالش كده. الحقيقه ان يعني وزير التنميه المحليه الجديده دكتوره منال عوض، يعني دي كانت طفره في وزاره في المحليات يعني ووزارة التنمية المحلية. حضرتك متوقع منها خاصة أنها كانت يعني محافظة ناجحة في دمياط؟ هو طبعا يعني الظروف المحافظات في مصر هتلاقيها متشابهة جدا. المحافظ اللي بنجح في محافظة وخد خبرة في العمل المحلي شديد المحلية شديد الإقليمية هتلاقيه عارف ظروف باقي المحافظات. وبالتالي قادر انه يدير الشؤون الحكم او الإدارة المحلية او التنمية المحلية بشكل مثالي. ده نتمنى بقى يحصل، لانه حتى الاشتباكات والتداخلات مع الوزارات التانية عندها خبرة الدكتورة منال طبعا. فنتمنى بقى المشكلات اللي كانت موجودة أو بنعاني منها ما تبقاش موجودة الفترة اللي جاية إن شاء الله. خصوصا أنهم عندهم تداخل مع التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال، عندهم الطرق والنقل، عندهم تداخلات مع كل الدنيا الوزارات. كلها ان شاء الله خبرتها في محافظه دمياط دي تكون نقله يعني كبيره في وزاره التنميه المحليه في الفتره القادمه ان شاء الله. بنتوقف مع موجز لاهم الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز انباء الواحده والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد في اتصال هاتفي مع نظيره السوري على ضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن الإقليمي. رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل زيادة المساحات الخضراء. جامعة الدول العربية تعلن دعمها جهود مصر لإطلاق حوار سوداني لحل الأزمة المستمرة هناك. خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد بالقاهرة، مبعوث الأمم المتحدة يؤكد أن الحوار السياسي السوداني الشامل سيكون العامل المؤثر في صنع السلام. الأجهزة المعنية المصرية تهيب بجميع الأجانب المقيمين بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم. استشهاد 5 صحفيين في قصف الاحتلال على غزة والنصيرات خلال الساعات الماضية. رئيس وزراء أستراليا يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد شؤون الشرق الأوسط وأوكرانيا. أرمينيا والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع القادم. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. من جديد مستمعينا الأعزاء ومواجهة على موجات البرنامج العام. أستاذ أحمد، تحدثنا قبل موجز الواحدة والنصف عن الوزارات الجديدة وبدأنا بوزارة التنمية المحلية، ويعني نعرق قليلا على بعض الوزارات التي يعني تمس حياة المواطن اليومية وأيضا خطط الدولة وتنفيذها على المدى المتوسط والبعيد. نبدأ بوزارة التخطيط مثلا. هو طبعا دي واحدة من أو أهم وزارة، لأنه دي اللي شايفة وكشفة الوزارات التانية كلها، ودي اللي بتقول لهم مستهدفات كل وزارة منهم، ودي المسؤولة عن الانسجام والتكامل بين الوزارات كلها، وهي اللي بتحدد كمان يعني الخطوط الفاصلة بين الوزارات، وأحيانا بتبقى شريكة في تحديد الميزانيات مع وزارة المالية. يعني هما الفترة اللي فاتت فكرة يعني إنه المشكلات اللي كانت في التخطيط قبل 2014 ابتدينا نعالجها. يعني فكرة يعني مثلا يعني فكرة تجاهل الصعيد لم تعد موجودة. صحيح. يعني أو فكرة إنه تروح لإمكانيات أقل من المطلوب وأقل من المطلوب يعني إيه؟ يعني لازم تحصل مشاكل. أنت بتدي يعني بتحلش المشكلة، بتدي مكان أقل من المطلوب لمعالجة أموره. الناس بتزيد في السكان والإمكانيات ثابتة أو بتتراجع، لازم تحصل مشاكل. دي انتهت يا أستاذ، دي انتهت. وبالأرقام يعني أنت 1.8 تريليون جنيه الفترة اللي فاتت، من ضمن من بين 7 أو 8 تريليون هتلاقي دي تعادل 30% سكان نصيب كبير السايت. ابتدينا من خلال برامج كتير يعني حياة كريمة وخلاق وهيئة تنمية الصعيد تتحط ايد الدولة فعلا في مشاكل الصعيد الحقيقي. لكن كوزارة جديدة بقى بتكمل طبعا زي ما ذكرنا سياسات الدولة. أيوة، وبتحل المشكلات على نفس الخطة. نفس الأرقام بتتحقق في، والمخصصات والمستهدفات في الصعيد تتحقق. يمكن أسرع، يمكن يعني محتاجين ان احنا نكون اسرع مثلا، محتاجين ان احنا نزلل المشاكل اللي طبعا لمسناها في الفتره اللي فاتت، زي ما حضرتك ذكرت ان الوزاره الجديده بتحل المشاكل البسيطه اللي واقفه في التنفيذ. ما في هنا وزارات، انا يعني ممكن ده يترجم في باقي الوزارات. على سبيل المثال التخطيط، حطت في المخطط ال10 سنين اللي فاتت كم المستشفيات اللي ممكن يتبني، كم الطرق اللي ممكن يتبني. تروح المستشفى واحنا شوفي عاملين انفاقها، ممكن الناس تستغرب يعني، في ناس يعني في ناس في اماكن غير اللي فيها المستشفيات دي ممكن يستغربوا من يعني مثلا لما تبقى في مستشفى 179 مليون جنيه تكلفة، دي الأرقام دي ما كانتش موجودة قبل كده. عايز أقول لك دي ميزانية مثلا الصعيد في الصحة في عهود قبل كده. صحيح، دي مستشفى واحدة لمستشفى التعليمي في سوهاج. أنا في بلدي واحدة مدن أسيوط يعني 489 مليون جنيه المستشفى تجديده، ما شاء الله 489 جنبينا مستشفى تاني منفروض نفس المبلغ تقريبا، ملاوي 408 مليون. حضرتك لمست التشغيل بقى يعني بعد الميزانيات الضخمة؟ ما ده اللي أنا جاي لك دلوقتي. أنا مثلا أنا عندي يعني الناس بتكلمني من أبو تيك دي اللي هي بلدي. فده اللي حصل بقى اللي أنا هقوله لحضرتك، إنه شوف إنفاق عامل إزاي، تيجي بقى البيروقراطية تضايق الناس. حد يدخل المفروض يتعمل له إسعافات سريعة واستقبال ويدخل عناية مركزة أو حاجة، يتقال له مطلوب جواب مش عارف منين. طيب روح اعمل أشعة وتعالى. يعني هو ده بقى، شوفي هو ده بقى. شوفي بقى الناس اللي بتعطل وتضايق الناس رغم ان الدوله هي ما قصرتش. الدوله انفقت اهي وصرفت. ده انا قلت لك كده المستشفيات، ده احنا عندنا في حدود 40 مستشفى بهذا الشكل. يعني اسوان العام 175 مليون، 132 مليون تجديدات التامين الصحي، مستشفى التامين الصحي في الفيوم وزاره عامله ب 200 مليون تقريبا شلاتين العام ما كانش في مستشفى طبعا، عامله الاقصر الدولي ده بقى معمول عشان السواق السائحين يعني على احدث مستوى. طيب احنا حلينا جزء كبير من المشكله وفي جزء صغير قوي، السلوك بقى مع المواطنين. يعني دلوقتي في تداخل اهو بين بين وزاره الصحه ووزاره التخطيط او التخطيط والصحه. لا ما هنا التخطيط عملت اللي عليه، هنا بقى الصحه منتظر منها هي المنوط بيها البشري بقى. يبقى جاهز للتعامل. طب والاجراءات مسؤوليه مين يا استاذ احمد؟ وزاره الصحه جواب وده ولا دي قوانين خارجه عن اراده وزاره الصحه؟ ما هو في حاجات مش محتاجه قوانين. يعني انا دلوقتي لو ماشي في الشارع ولقيت حد بيستغيث وعنده يعني دي تخص وزاره الصحه وتقدر تلغيها في اي وقت، اقول استنى الشرطه تيجي تعمل محضر ونشوف ولا ولا ننقله ونجيب الاسعاف. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم بقى في ملف تاني في وزاره مهمه جدا وبقالها دي الوزاره اللي يعني بتقدم اهم خدمه للناس اللي هي الصحه. الدكتور خالد عبد الغفار تولاها رسميا، لا عامل جهد هاي. احنا بس عايزين، لكن احنا عايزين نعرف بقى الملفات دي تكون على مكتبه النهارده. ممكن دكتور خالد بيعمل ايه؟ اللي انا بقوله ده مش واصل له. لكن هو بيعمل ايه؟ بيعمل تطوير في المستشفيات، شايف مستشفى ناقصها اجهزه، شايف المبادرات الصحيه عايز يشوفها في دكاتره في كوادر في كذا. لكن احنا لازم العنصر الممارسه استقبال المصريين في هذه الاماكن لازم يتغير. لازم الناس تحس بما قدمته الدوله ليهم. تمام، مش هتحس وانت رايح تلاقي دكتور بيكشر وبيزعق. مع احترامي في طبعا دكاترة ملائكة من السماء طبعا. وفي ممرضين وممرضات ملائكة من السماء وفي طبعا. مدير مستشفيات ملائكة من السماء طبعا. لكن واحد بس قادر انه يعكر الدنيا كلها فهدام ده نتمنى الفترة الجاية ما يبقاش موجود لازم الناس تحس لان كمان جزء من المستشفيات دي دخل على خط الخدمة في كورونا فاصلا الناس ما حسيتش بيه اصلا مستشفى النجيلة في البتاع في اسكندرية مستشفى العجمي العام يعني مستشفيات كتير ما الناس ما حسيتش بيها بسبب كورونا فهنا ففي ناس يقول لك ايه هم عملوا في الصحه ايه عملوا في الصحه ايه بقى كل المبادرات دي وكل المستشفيات دي وتقول لي ليه بقى الناس بتقول كده عشان الاجراءات اللي ساعات بتقفط طب ايه المانع ان وزاره الصحه تكون لديها قاعده بيانات موحده وكمبيوتر موحد بين كل المستشفيات ويفتحوا خط الشكاوى للناس ويفتحوا خط الشكاوى طبعا اتعمل خط للشكاوى للناس ويتنظر فيه بشكل مباشر هيردع كتير من الناس اللي خارجه وما يبقوش عن السلوك القويم استاذ احمد المستشفيات ما تبقاش جزر منعزله يعني بيبقى فيه شاشه كمبيوتر بتوضح كل شيء عند اي مسؤول في اي مستشفى عند اي طبيب في اي مستشفى المريض اللي يدخل في مستشفى يكون اسمه على هذه الشبكه العلاج اللي خده على هذه الشبكه تاريخه وسجله المرضى مش لسه بقى هبعته يعمل تحاليل بالظبط ويرجع هو جاي لك خلصان هبعته فين تاني عنه وعن اهله الاجراءات الصعبه اللي انت بتطلبها وكمان الاموال المبالغ فيها والجوابات اللي بتعطل حياه يعني ممكن يفقد حياته عشان بالزبط. جواب حضرتك طلبه طيب انا اسف الاول وبعد كده جوابي دي دي من يعني من ابسط المشكلات اللي ممكن الإنسان. يحلها وزير الصحه والانسان المصري يحس فعلا ان بلده في خدمه صحيه صدره اصلا يعني صدره تلزم حتى المستشفيات الخاصه بايه انه لو راح لهم حد في حاله خطره او في حادثه لازم مستقبل لمده 48 ساعه تنفس ليه؟ ما هو ده اللي احنا بنطالب بيه انه طب كده هل المسؤوليه يعني دي ضايعه ولا معروف المسؤول عن يعني مسؤوليه مين يعني هو قرار موجود ما بينفذ ما هو احنا لو في حد لم يلتزم بهذه القرارات وعوقب عقاب صارم هتلاقي كل عدم تطبيق العقوبات التعليم وزارة التعليم انا نفسي ما يعني احنا دلوقتي هو في شهر 7 مش مفاجأة يعني ان احنا هندخل مدارس في شهر 9 يعني مش عارفين مش بنغمي يعني عارفين ولا مش عارفين طيب نفسنا بقى ما نجيش في 9 ونلاقي ايه مستشفى او قصدي مدرسه ناقصه مدرسين ومدرسه فيها فصول متكسره ومدرسه فيها سور عايز يتعمل ومدرسه فيها جنبها محل فيه حاجات خطره ولازم تتشال ومدرسه تانية جنبها اكوام من القمامه يعني مش مجال المفاجاه هنا يعني قدامك يا فندم شهرين نفسنا ندخل الدراسة 28/9/15/9 أيا كان والحاجات دي مش موجودة وأكيد طبعا الوزارة القديمة فيها كل المعلومات اللي الوزير الجديد أخدها وحصل وانت عليها بقى إيه عندك تربص من إعلام الشر عندنا في مصر 62,000 مدرسة رقم خرافة 62,000 مدرسة فيهم في حدود 9 القطاع الخاص مدارس خاصة الباقي حكومي يمسك بقى تيجي تلاقي 10 مدارس مثلا قدامهم قمامة أو فيهم حاجات سور مكسور يصورهم ويقول لك هذه مدارس مصر رغم أنها نسبة لا تسكن اللجان الإلكترونية بتنشط بقى تنشط جدا وهيفضل هذا الاستهداف للوزارتين دول تحديدا تعليم والصحة أيوه. عشان بس نبقى عارفين أيوه. بغض النظر عن مين اللي جاي يمسكهم أو مين اللي استمر دول يفضلوا محل استهداف من إعلام الشر قولي 100 سنة لقدام عايزين نضيع عليهم الفرصة أيوه عايزين احنا نضيع عليهم الفرصة أنا ما جيش عامل جهد كبير في وعندي إنفاق هائل وتيجي تبوظ لي الصورة كلها بسبب حاجات بسيطة ده فيما يخص المبنى فيما يخص بقى بناء الإنسان والمناهج وتعليق والشخصية التعليم دي والهوية يعني أكثر الوزارات المركبة اللي فيها يعني تشابك ده انت عندك 18 اكتر 18 قطاع الامتحانات والمش عارف ايه والانشطة والطلائع والمسرح المدرسي لكن الحاجات الاساسية عندك دروس الخصوصية عندك المناهج عندك الوسائل التعليمية عندك الابنية التعليمية لازم كل ده الكتاب المدرسي كل ده لازم قبل ما يجي 1/9 يبقى كله خلصان تمام الميزانيات الدولة رصدها فاضل بقى الناس تشتغل تمام وبعد كده ده بتدخل فيه الوزير مع المحافظين كل محافظ يشوف يجيب وكيل وزارة التعليم ويسأله ويعمل رصد ويعمل حصر يعني انا انا انا احيانا بستغرب ان حد يقول لك ايه اكتشفنا لا ما اكتشفناش. انت اكتشفت انت مش عارف ان في 9 عام دراسي جديد. فالمحافظين بقى الجدد نتمنى انه ده يبقى في اعتبارهم مع الوزير الجديد, نتمنى ده يبقى في اعتباره. كان في تصريح للوزير التعليم العالي استاذ احمد بيقترح انه يبقى في سنه بعد الثانويه العامه بتمهد الطالب لدخول بيكتشف فيها قدراته او ميوله. هو دلوقتي في يعني مخطط تاني خالص انه العلم والادبي والحاجات دي تتلغي ويبقى من سنة أولى التخصص, لأنه أنا مش هينفع أخد مواد أحياء وكيمياء وأنا أصل ميولي مش هكمل ولا راح. بس يكون عندي القاعدة المبدئية يعني دي في السنوات السابقة. واللي ميوله كده يروح الناحية دي واللي ميوله كده يروح الناحية دي, ونبتدي من بدري خالص نفك هذا الاشتباك والناس تتخصص من بدري. طب وليه يا استاذ احمد ما يكونش فيه يعني تفكير اكثر ابتكارا وسبقا, وقبل سنوات المدرسه الاولى خالص نحط الاطفال في اماكن نوفر لهم كل الوسائل وكل الالعاب وكل ونعرف من هذا السن المبكر اتجاهاته ونبتدي نوجهه, بنبتدي نشتغل على هذا الاتجاه من هو قبل سن المدرسه. ما هو ده محتاج يعني انفاق غير طبيعي. ده معمول دلوقتي بشكل يعني زي اللي حضرتك بتقول عليه بس بدرجات مختلفة في المدارس اليابانية, وموجود جزء منه موجود نفس في المدارس المتفوقين بياخدوا الطلبة المتفوقين جدا يعني عارفة زي حضانة كده عشان يزيد تفوقهم بيكتشفون بقى في سن مبكر وفي مراحل تعليمية متقدمة ويحطوهم على هذا المسار ويبقى فيه مرعاة لهم. أنا كنت اتشرفت أنه كنت يعني اخترت من اللي بيختاروا المدرسين اللي هيشتغلوا في المدرسة اليابانية فعلا. فشفت نظام صارم يعني حتى ناس يعني جت توصيات وحاجات وما فيش الكلام ده, ده احنا لجنة خرجت. يعني لازم قرارها بالاجماع اسمرت ايه انا صحفي وواحد سياسي وموجود في اللجنه جنبي استاذ تربيه مطلوب التنوع في اللجان اللي زي دي ليه بقى؟ لان احنا ما كناش بنختبرهم تعليميا وبس مهارات وقدرات زي اثبتوا بقى جدار استاذ عنده عنده معلومات عامه مثقف هندامه شكله مخرجات المدارس دي ايه لحد دلوقتي؟ والله يعني طبعا التجربه لازم تكمل عشان نحكم عليها لكن من اللي انا بقول لحضرتك ده كان في جديه وفي صرامه بقى لها كام سنه بتعمل فعلا يعني بس طبعا لسه الحصاد لكن مزهرش. احنا لو كملنا لكن ممكن نتوسع فيها مثلا. ما هو ده اللي انا بقول انه بعد شويه يبقى عندنا ضعف المدارس الموجوده وبالتالي شويه بشويه بشويه بشويه يحصل بقى اللي حضرتك بتطالب بيه انه من بدري نكتشف المهارات والميول من لكن المبكرة. المحتوى احنا انتهينا من تطويره خلاص ولا ما زلنا محتاجين نطور المحتوى الدراسي؟ لا المحتوى يفضل يطور على طول واسلوب التدريس كل شويه العلم بيضيف. لكن احنا انتهينا بقى من موضوع الحفظ وموضوع التلقين وموضوع ده تجاوزناه يعني رجعت ماده الاخلاق القوميه يعني الحاجات يعني اعطانا مرحله لكن هناك مراحل لازم يفضل في تطوير باستمرار. الصناعه والنقل يعني أو النقل والصناعة يعني الله يكون في عون سيادة الوزير كامل لأنه الصناعة عندنا ملف ضخم جدا مفيش مكان لمصر في دول بين دول العالم إلا بتطوير هذا القطاع. يعني أنا فكرة أنه النقل ممكن يخدم على الصناعة فكرة جيدة بس هل احنا كان او العكس الصناعة بتخدم برضو على النقل ماشي بس هل اللي كان ناقصنا انه عندنا مشاكل في الجسديات والطرق؟ لا الصناعة فيها مشاكل تانية بيروقراطية وتيجي يعني هو الروتين ده يعني الحقيقة معطل ملفات يعني كتير. انا عايز اقول لحضرتك مثال العك اللي كان موجود قبل 2014 في صناعة النسيج ثم تكتشفي ان احنا عمالين نتكلم عن صناعة النسيج وعمالين نقفل المصانع واصلا القطن مساحته الزراعيه بتتاكل وما فيش قطن اصلا لغايه ما بعد 2014 جه الراجل الله يرحمه المحترم وزير قطاع العمل اللي دايما للامانه نذكره بكل خير اشرف الشرقاوي وعمل خطه متكامله ما فيش حلق من غير قطن وما فيش يعني غزل من غير حلق عايزين القرار دايما يكون متكامل غزل كان عايزين احنا ايه نعمل نسيج وخلاص. نعمل نعمله ازاي ما تفهمش، او نعمل زراعه وخلاص او نزرع وبس وما ناخدش القطن. فالراجل عمل خطه متكامله وقعد مع الزراعه وقعد مع باقي الوزارات وقعد مع الصناعه وعمل الخطه اللي يعني ابتدت تثمر السنه دي ان شاء الله هنشوف، لانه ابتدى محصول القطن يزيد وعدي داخلين على 500,000 فدان وحلقات الدايره اكتملت، وعدينا النص مليون في مصنع، في مزارع، في محالب، في وزاره تاخد المحصول، في محلك، في قطن، وفي سعر بيتحدد، في تشجيع على زراعته. تمام. فالله في صناعه شغال عليه او لا، وجاي وعملنا اكبر مصنع غزل في العالم، وعملنا طبعا والقيمه المضافه للمحصول يعني صناعات اخرى بتركب عليه. وعملنا اكبر محلك في روبيكي في الفيوم، 250 مليون تكلف، ده 120 طن في اليوم. وأحيانا طبعا جزء من المصانع القديمة، أحيانا لأن أنت أولا المحلة وده منهور ورايحة، عارفة المصانع بتاعت شركة مصر العليا في الصعيد اللي سموها لوجل إبلي بعد كده للغزل، كانوا 7 مصانع. يعني مصنع الفيوم ده شوف عدد سكان في يوم قليل، كان فيه 7,000 عامل. الحاجات دي كلها دمروها. وهو راح أشرف الشراوي برضه الله يرحمه وافتتح وعمل تطوير في مصنع غزل هنا. دي في سبيلها لأنها ترجع إن شاء الله، لو هتشتغل إزاي لازم ده يرجع. فأنا عايز أقول لك شوف بقى الصناعة ممكن تاخدنا ياخدنا الكلام قد إيه، وادي في ملف واحد طبعًا. لكن القطاعات الأربعة الأساسية بتاعت الصناعة، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية والمعدنية، كلهم محل تطوير. وزارة التموين، التموين لازم اللي يعني ربنا يكون في عون الوزير الجديد، لكن هو طبعا جاي من خلفية منظمة، استلم مكان منظم وأضاف إليه في هيئة البريد. عايزين بقى العقلية دي تروح التموين. يعني أنا مثلا يعني عايز أضرب مثال بس بسيط. أنت جاي، مش انا مش مقصودش حد، انا بتكلم عموما يعني المسؤولين عموما، يعني اي مسؤول في اي مكان في الدنيا مش مصر ولا في التموين، انت بتيجي عشان تحل مشاكل، مش كل شويه بقى انت اللي تشتكي. يعني حاجه عجيبه، يعني انت يعني حد جايبينه يحل مشكله هو اللي يطلع يشتكي لنا كل شويه. يا عم انت جاي هنا عشان تخلصنا من الحكايه دي. فمش يعني نتمنى انه الناس المشاكل اللي كانت بتعاني منها، يعني فكره ايه، أصلا عندنا ناس متسوسة أو ناس بتاخد حاجة يا عم تشيل. من أهم مشاكل التموين في ناس بليها حقوق ما بتاخدها. أيوة. يعني يا عم دلوقتي يقال أن وزير التموين في هيئة البريد قبل بلاء حسنا في موضوع بدل أقولك البيانات والاستخدام القواعد المعلومات الحديثة، أيوة، والتكنولوجيا الحديثة. يمكن ده يساعده في تنقية البطاقات، تنقية أيوة الأشخاص. يعني يمكن مش اللي كل شوية تقول لي أصل البطاقات عايزة تنقى، طب أنا اللي هنقى. لا، وكمان مكافحة الفساد اللي بيحصل فيه حتى الحصول على رغيف الخبز، يعني قطع رقبة على طول بالقانون، لأنه ده حق الوطن وده مش صعب أنه يوصل، يعني مش صعب أنه يعرفه، لأن استلام رغيف الخبز نفسه أحيانا بيحصل فيه تجاوزات، البطايق بتتجمع عند صاحب المخبز بيخصم، يعني رغم وجود طوابير، في ناس يعني ما اعرفش حضرتك عندك المعلومه او لا، في ناس بتاخد مرتب شهري وتقف بدل ناس او يعني تجيب لها العيش بمقابل 100 جنيه في الشهر او 150 جنيه في الشهر، وتتجاهل ناس تانية موجوده في التوابير، فبيقفوا بالساعتين وبالثلاثه رغم يعني في يعني الاوان انه ما نلاقيش حد دلوقتي عنده يعني مولود ولي سنه 4-5-6 سنين، يعني ده كله مش مضاف. ده سهل جدا جدا لو العمليه اتحكمت، يعني السيستم بالزبط. او النظام اتحكم. لكن انا مسؤول واقول اصل في ناس بتسرق، طب ما انا ممكن اعتذر عن المكان واجيب حد بقى. وبعد كده بالمناسبة بس قبل ما نمشي من النقطة دي، يعني توجهات صارمة بمحاربة كل صور الفساد. يا سلام. يعني أنا يا ريت أنا ممكن الرقابة الإدارية دي نتكلم على ضرباتها 10 حلقات. تمام. يعني واصلة الضربات، في مرة ضربة في دمياط لسه بتكلم على ست المحافظ، 5.5 مليار. تمام. أرض اتلعف أوراقها وراحت لغير أصحابها وهي ملك للدولة. ممتاز. على شاطئ دمياط 5.5 مليار استرديتها الدولة، الرقابة الإدارية رجعتها. ممتاز. في مرة في أسبوع 10 ضربات لمباحث الأموال العامة. انا عايز اقول لك وهو تموين نفسه لو حضرتك فاكره من شهرين شفت كم قضيه في وكلاء وزاره ومسؤولين كبار وناس حوالين الوزير. في نقطه مهمه قوي يا استاذ احمد قبل ما نسيب ملف التموين ان انا بقول كده ليه انه ما عندهمش حجه طبعا يعني طبعا. الدوله مع حرب الفساد اتفضل يا فندم حارب واي فاسد امسكه من قفاه وروح حكمه وحاسبه دي بالقانون ودي وفكره ان الوزير ان اللي بيشتغل ما مش محبوب دي كانت زمان يعني لكن دلوقتي احنا محتاجين كل وزير يشتغل ويستعمل صلاحياته يعني ف مفيش حجه عندك مفيش حجه يعني لكن فكره بقى ان الدوله بتفكر في ملف الدعم ده من زمان واحد الافكار المطروحه بقوه والحقيقه انها بتواجه من الجمهور برضو برفض قوي ان هو تحويل الدعم المادي العيني للنقدي. اول واحد كتب في مصر عن هذا الموضوع وما رفضته يعني ان احنا محتاجين وعي الناس احنا معمول البرنامج ده عشان الوعي لسه احنا اضرب لك مثال دلوقتي الناس لما استلمت شقق الاسمرات بعضهم عمل ايه مش ابتدى يكسر ويعمل محلات ايوه ده معناه ان لسه الثقافه القديمه دي فاحنا عندنا ناس الرشد مش مكتمل في ناس هتمشي رب الاسره 1000 جنيه ال1000 جنيه دول لن يصلوا الى الاولاد ولن يصلوا الى الزوجه ولن يصرفوا على البيت طيب هتروح يعني احنا هنتسبب بقى في تجويع الدوله مأمنه للناس يا استاذ ماها اكل عيشها من السلع الاساسيه الزيت والحاجات اللي حضرتك عارفها او رغيف الخبز يعني ده اهم حاجه والعيش الراجل بقى بيشتغل ما بيشتغلش طيب عيان مش عيان أيوة. مسافر مش مسافر اكل عيش العيال في البيت متامن طب انا بقى كدوله عندي مشكله في ان في متسربين في دخلاء في فساد انا احله مش اغير المنظومه كلها لان انا مش ضامن الفلوس دي تروح في ايد الراجل هيعمل بيها ايه هيدخن اكسسوارات محمول هي مش هيسدد ايجار وبعد كده العيال يشردوا بقى الشهر غير حاجه تانية لما اضيف فلوس في ظل التضخم لعل السيد وزير التموين بيستمع الينا الان ان شاء الله. فاضل 3 دقائق عايزين نتكلم عن وزاره الثقافه والكهرباء. الثقافه مطلوب انه تخش على خط المواجهه مع التطرف ومع التخلف ومع الخرافه ومع الشعوذه وتكتشف تساهم بقى في مساعده الشركه المتحده في اكتشاف المواهب في كل مكان. لازم بيوت احنا مش شفنا انا لغايه دلوقتي ما شفتش قصر الثقافه عامل مسابقه عن القصه بيتكلم فيها عن الشهداء مثلا يا فندم عرف الناس اللي حصل السنين اللي فاتت ما شفتش حد نادي ادب عامل مسابقه عن الشعر عن افضل قصيده عن التنميه والانتاج والعمل الناس فلازم تبقى الحاجات دي في خط الوطن مش تبقى طرف او ترفيه او يعني الدعم منعزل عن التكلفات المهمه جدا للحكومه الجديده اللي هو بناء الانسان ملف بناء الانسان طب هبني الانسان ازاي يعني مفيش اهم من وزاره أنا الثقافه عندي الثقافه عندها قصور وبيوت ثقافه هائله تمام ومكتبات لازم كله يتفتح للناس بنختتم بوزاره الكهرباء وزاره الكهرباء اللي هو في وعد انه اخر السنه ينتهي تخفيف الاحمال الى حين اتمنى ان تحدد مواعيد احنا مع الوطن الى اقصى مدى يعني لو سالت ناس كتير يقول لك نستحمل واستحملنا وانا من واحد من الناس اهو انا موافق استحمل بس يا فندم حدد لي مواعيد قطع الكهرباء ما ينفعش واحده ست مسنه او شيخ حد او حتى شاب عنده مرض وتخش يستخدم المصعد ويتقطع النور هو جوه لانه انت مش عارف مش محدد له لازم يبقى في ميعاد محدد لازم ميعاد محدد انا فيه لا ادخل مصعد ولا يعني الاسانسير ولا انزل من بيتي اروح لدكتور لان انا مش عارف هرجع هطلع ازاي طب ولا اطلب ما طلب ايه المشكله ان يكون في ميعاد معروف انا مش عارف يعني نفسي يبقى في ميعاد ثابت الناس من 4 ل 5 من 5 ل 6 ايا كان يا سيدي اعمل بس ده كان مطبق اعمل اي ساعات انت عايزها بس الناس تبقى عارفه في الوقت وطبعا ده وطبعا نخلي بالنا جدا من الظروف اللي موجوده زي مثلا لما كان في امتحان ثانويه عامه يعني كانت يعني غريبه جدا وسقطه يعني انه تتقطع على طلاب بيذاكروا ثانويه عامه والساعات طويله مبهمه غير معروف مداها يعني ملاحظات نتمنى ان الوزير الجديد يراعي وكمان احنا معلوم عشان ما حدش بس يقول مش قادرين تستحملوا لا نستحمل بس ننظم للناس امور عشان ما تتعبش مع النظام في ناس كبيره في السن في ناس مرضى في ناس عندها على فكره ما فيش حد بيتضايق ولا بيغضب ابدا طالما ان المواعيد محدده والامور واضحه والمساواه في الانقطاع الكهربائي مش انا بعزم يعني. ضيف يجي لي وانا في الدور ال 12 وهكذا حد عيان حد مريض يتحبس في المصعد وعندنا مشاكل كتير حصلت في أماكن كتير. تمام. شكرا لك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، بنشكرك. لا شكرا على وجه، ربنا يخليك. وإلى لقاء إن شاء الله. شكرا لرأفت موسى على هندسة الهواء، تحياتي وشكرا للمخرج كريم فرج.